خمسة أهل العباء صفوة نحو أحمد بحر الإباء بعده حيدر فاطم والمجتبى وأبو الأكبر خمسة أهل العباء خمسة أهل العباء خمسة أطهر ما بعث ربنا العبادة لطف إلهم وهبتي جان السيادة بالتفادي القتل إلهم صار عادة خد كرامتهم من الباري الشهادة ثابت فينا حب أصحاب الكسى في مآقينا لم يزل دمع الأسى أين منجينا أين ذياك الشباب أين ذياك الشباب صفوة نحو بحر الإباء بعده حيدر بعده حيدر وأبو الأكبر وأبو الأكبر خمس أولهم أبو القاسم محمد ما نبي ومرسل صبر مثله وتجلد من سلب كف الأجل روحه وتوسد ما حضر لجنازته من الأمة أحد لست بالواعي ضاع يومي في غدي بين أضلاعي جمرة لم تبردي أيها الناعي لي قلب ألهبا لي قلب ألهبا نحو أحمد بحر الإباء بعده حيدر فاطم والمجتبى وأبو الأكبر خمسة أهل العباء خمسة أهل العباء ما برح لي للظلم واشتد ظلامه وانتقل من النبوة للإمامة الأمة جارت على الوصي وعلنت خصامه دم بالمحراب صار أوضح علامه ها هو الموت حزننا لن ينجلي جلجل الصوت يا علي يا علي أزف الفوت لك شيب خضبا لك شيب خضبا نحو أحمد بحر الإباء بعده حيدر فاطم والمجتبى وأبو الأكبر خمسة أهل العباء خمسة أهل العباء يسلي الوادم على المنكر جمعها عقب طاغر ارتدت ونشرت بدعها لوعة أم الحسن ومصيبة ضلعها صورة شف الحزن يرسمها بدمعها كلنا يبكي والأسى ما أعظمه جرحنا يحكي فاطم يا فاطمة وذوي الشرك هتكت ذاك الخبا هتكت ذاك الخبا صفوة نحو أحمد بحر الإباء بعده حيدر فاطم والمجتبى وأبو الأكبر خمسة أهل العباء الحسن سبط المصطفى الهادي إمامي هذا رابح بدر وبنوره اعتصامي الغدر مسموم الحشو ظل مجد سامي فوق نعشة شبكة اسهام المرامي حجة الله مات في سم العدا نجمه الزاهي غاب في كهف الردى تلك أمواهي صرنا دمعا سكبا صرنا دمعا سكبا صفوة نحو أحمد بحر الإباء بعده حيدر فاطم والمجتبى وأبو الأكبر خمسة أهل العباء خمسة أهل العباء هامس الخمسة الذهب أوج المعالي بدر غايب بالسيوف وبالعوالي روت أرض المصرع دموم الغوالي حسين هذا وعالمه عالم خيالي نحر قدامي قد سقى وجه الثرى قلبه الضامي نار حزن سجرى دمعي الهامي موجه فوق الربا موجه فوق الربا ربا محور أحمد بحر الإباء بعده حيدر فاطم والمجتبى وأبو الأكبر خمسة أهل العباء خمسة أهل العباء ويا دم الحجر ظل يرشح جبينه أمست على حسين دنيانا حزينة ذبحوا أنصاره وإخوانه وبنينا هذا جسمه بالسيوف موذرينا دمه شارى نحو آفاق الوفا أضرموا نارا في خيام المصطفى ركبه سارا خاض بيداء السبا خاض بيداء السبا أحمد بحر الإباء بعده حيدر فاطم والمجتبى وأبو الأكبر خمسة أهل العباء خمسة أهل العباء للشاعر جابر الكاظمي.